الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما هي سنن ليلة الزواج؟ وما صحة أن من السنة عدم فض البكارة إلا بعد 3 أيام من ليلة الزواج؟ الحمد لله، لا أعلم سنة معينة في ابتداء في ليلة الزواج الأولى، إلا أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يضع يده على جبين زوجته ويسأل الله عز وجل من بركة هذه الزوجة، وأن يبارك له فيها، وأن يجعل حياتهما حياة مباركة. فإذا فعل الإنسان ذلك فلا بأس به. وقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يستحبون أداء الصلاة، أن يصلي الإنسان بعد دخوله بزوجته 2 ركعتين. هذا هو الذي أعلمه. وأما أن لا يفض الزوج بكارة زوجته إلا بعد 3 ليال فهذا لا أصل له، مع كونه مخالفا لمقصود النكاح وهو تحصين الفرج وغض البصر. فالجماع من مقاصد النكاح الأساسية الأصلية، فلا يجوز أن نمنع الزوج في بدايات زواجه ودخوله بزوجته من تحقيق هذا المقصود الأصلي في باب الزواج والنكاح. فلا أعلم غير هذين الشيئين، وهو أن يصلي الإنسان في ابتداء دخوله، وهذه ليست لها سنة مرفوعة، وإنما هي ثبتت عن بعض السلف الصالح رحمهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وأن يسأل الله عز وجل من بركة الزوجة، وأن يسأل الله عز وجل بركة الحياة الزوجية فيما بينهما، والله أعلم.